إذا قصر الصلاتين في السفر من وقت أولاهما ثم قدم قبل دخول وقت الثاني قاعدة يجزئه لما يجزئه جمع بين الظهر والعصر في السفر ووصل إلى البلد قبل دخول العصر يلزمها من صلى العصر ولا لا ما يلزمها لأنه بدأ في المكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.